مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا يعلو السنا كل الدنا ذا حلمنا والمنا والمنا والمنا والمنا من بني الإنسان أنت الحلم أنت نور وأمان والسلام رمقت خير يديك الأمم فاسق جذب الأرض واهطل كالغمام لك أذن لك عين وفم فانطلق وزع عن الفكر اللجام فيما هذا النوح ماذا النغم كيف ضاعت منك ألحان الحسام طهر الأرض فأنت الحكم أنت للأحياء بالتقوى الإمام بلسم أنت ويدري الألم قوة الحي الذي يرد الحمام قوة الحي الذي يرد الحمام بين جنبيك يشع الحرم كيف ترمي الطور في وحل الحرام قم كفى ذلا ينادي القلم أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام بين جنبيك يشع الحرم طهر في وحل الحرام قم كفى ذلا ينادي القلم أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام في لجة الآلام يشفي المداح المنى فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يسأل أحقادنا يعلو السلام كل الدنا ذا حلمنا والمنى والمنى تابعوا معنا بقية سلسلة مهرجان إبداع الثاني كما بدأت وإنني لألوذ من ركب العلا بخلودي أنا ذلك الإنسان آية ربي ذاهني سكنا وعطرا ينعش البدنا جعلتنا أياد الهوى صفحات مرقمة ونفوس يا دعاة الله هيا نشر النور المبينا يا دعاة الله هيا ثم كنتم قدوة نفسي لما عدتم غربا أنبئوني ما الذي غيركم أخبروني اليوم ما هذا الوباء قد أصاب القوم من جراء بقيد الرحمة وحد لله شغافا خلبا وانزع التوبة بصدق المهجة وقل العفو والقهر ترنوا لرضاتي أمها اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم أماه هذا الجرس يأسرني أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطلق يا فجرا أطل يا ليلا تولى يا نصرا تجلى يا فجرا أطل مبصرا تجلى. إليك يا صاحبي إذا تأملت سر. لديك يا صاحبي إذا تأملت سر. حبيت كنزا أخي درا ولك الدرر. حبيت كنزا أخي وستشهد أرجاء الدنيا عدلا فتعيش بنعمته. عدلا فتعيش بنعمته وسترفل بالأمن عليه. فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غني عن الله وبالله لله في الله مع الله وبالله على الصراط المستقيم لا لن لي مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين مرابطون على الصراط المستقيم لا لن لي. تم التسجيل باستديوهات الصوت الدولي المهندس عمران البني. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع. القصيم بريدة، هاتف رقم 06-369-3012. الرياض، هاتف رقم 01-291-3091. تمت العمليات الفنية بوحدات صوت إبداع الصوتية مع تحيات مهندس الصوت بدر النقيدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.